بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقف بنا الحديث في نهاية الحلقة الماضية عند الكلام عن المضطر إلى أكل المحرم كالميتة ونحوها، هل يجوز له أن يأكل حتى يشبع أو ليس له ذلك؟ وتقدم معنا أن في المسألة أقوال أهل العلم، من أهل العلم من يقول ليس له أن يأكل حتى يشبع، بل لا يجوز له أن يأكل إلا بمقدار ما يسد رمقه، ومنهم من قال له أن يأكل إلى حد الشبع، ومنهم من فصل، والقول بالتفصيل هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم. وذلك بأن يقال ينظر إلى حال ذلك الإنسان، فإن كان يعلم من نفسه أنه عما قريب في مشيه سيصل إلى قرية، سيصل إلى مكان ويتناول فيه طعاما طيبا، لا يجوز له أن يأكل إلى حد الشبع، بل يجب عليه أن يأكل ما يسد رمقه، لأنه عما قريب سيصل إلى مكان يعني موجود به طعام يأكل من الطعام الطيب. وأما إذا كان لا يعلم ذلك، لا يعلم ما أمامه، فإنه والحالة هذه يجوز له أن يأكل حتى يشبع والله أعلم. هل الاضطرار الذي يبيح للإنسان أكل المحرم خاص بالسفر أم أنه عام في السفر والحضر؟ الاضطرار الذي يبيح للإنسان أكل المحرم عام، إذا لم يجد الإنسان ما يدفع به خطر الموت عن نفسه جاز له الأكل من الميتة في الحضر أو في السفر. لكنهم قالوا إن في الحضر ينبغي الإنسان أن يحتاط ويسأل عن من حوله، يسأل لعله يجد، لكن لو قدر، ونعوذ بالله أن ندرك مثل هذه الحال، لكن لو وجد فإن الإنسان يجوز له أن يأكل من ما حرم الله من أجل الاضطرار. فالاضطرار ليس خاصا بحال السفر، بل كما هو في حال السفر وكذلك في حال ماذا؟ الحضر. من المسائل أيضا المتعلقة بالأكل من الحرام في حال الاضطرار، هل يتزود معه؟ يعني إنسان مثلا أكل وشبع لكنه لا يعلم ما هو أمامه، قد يضطر مرة أخرى إلى أكل حرام، فهل يحمل معه شيئا من هذه الميتة يحملها معه حتى إذا ما اضطر ومسه الجوع ووصل به الجوع إلى حد الهلاك، إذا معه شيء من هذه الميتة يأكلها ويدفع عن نفسه خطر الوفاة وخطر الموت أم لا؟ هل هو يتزود؟ مسألة التزود من المحرم في حال الاضطرار، الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز للإنسان في مثل هذه الحالة أن يتزود حتى لو شبع، ما دام لا يعلم ما أمامه، لا يعلم ما أمامه، هل سيقدم على قرية أو على مكان فيه طعام مباح أو لا. إذا كان لا يدري ما أمامه فله أن يتزود ويحمل معه شيئا من هذه الميتة ونحوها، غاية ما في الأمر أن يقال إنه إذا احتاج إلى ذلك، أو بالمعنى الأدق إذا اضطر إلى أكل هذا الذي تزود به جاز له ذلك، وإذا لم يضطر فغاية ما في الأمر أنه يرميه ويتخلص منه. من الغرائب أيضا التي ذكرها الفقهاء، وهي حاصلة قد حصلت في بعض الأزمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، وقد جاء أيضا كاد الفقر أن يكون كفرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته أنه يستعيذ بالله من الكفر ومن الفقر. فالفقر خطير على الإنسان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، نعوذ بالله من الجوع، نعوذ بالله من الفقر. فيبحث الفقهاء رحمه الله حكم أكل لحم الإنسان في حالة الضرورة والاضطرار، هل يجوز أكل لحم الإنسان في حالة الضرورة في حالة الاضطرار أم لا؟ لا يخلو الإنسان الذي يراد أكل لحمه إما أن يكون حيا أو ميتا، حيا أن يؤخذ ويقتل ويؤكل لحمه، أو يكون ميتا. فإذا كان حيا فلا يخلو أيضا، إما أن يكون معصوم الدم كالإنسان والذمي والمستأمن والمعاهد، فإذا كان معصوما سواء مسلما أو غير مسلم فليس للمضطر قتله وأكل لحمه ليدفع ضرورته، وهذا محل اتفاق. لماذا؟ لأنه ليس للإنسان أن يدفع ضرورة نفسه بتلف غيره، بتلف أو بإتلاف غيره، ليس للإنسان أن يدفع ضرورة نفسه ويحرص على إحياء نفسه بإماتة غيره ممن هو معصوم الدم مثله. والحالة الثانية أن يكون هذا الأدمي غير معصوم كالحربي مثلا، كالحربي مثلا، قالوا ففي هذه الحالة يجوز قتله وأكل لحمه دفعا للضرورة، لأن هذا لا عصمة له، لا عصمة له. الحالة الثانية أن يكون الآدمي ميتا، أن يكون الآدمي ميتا، فإذا كان الآدمي ميتا فلا يخلو أيضا، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما. إن كان كافرا فلا إشكال، يجوز أكل لحمه، وإن كان مسلما ففي هذه الحالة من أهل العلم من قال لا يجوز أكل لحمه حتى وإن كان ميتا ما دام أنه مسلم، يقولون لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فحرمة بدنه بدن المسلم ميتا كحرمته حيا. ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز للمضطر أن يأكل لحم هذا الميت حتى وإن كان مسلما ما دام أنه ميت، لأن المحرم يعني حتى وإن كان له حرمة، لكن قالوا المضطر يستفيد من ماذا؟ يستفيد من أكل لحمه، ومرد ومآل لحم الميت إلى الفناء وإلى أن يأكله الدود، مرده ومآله إلى أن يأكله الدود، تأكله الأرض ونحو ذلك. ولهذا قالوا لا بأس من أكله، لكن لا يجوز له كسر عظمه، لا يجوز له كسر عظمه، لأن النهي إنما ورد عن كسر عظم الميت، كسر عظم الميت يعني المسلم ككسره حيا، ككسره حيا. ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، لأن كما قلت لكم أن مرد بدن الإنسان بعد موته إلى أن تأكله الأرض ويأكله الدود ونحو ذلك، فإذا اضطر إنسان إلى حد الاضطرار الذي سبق أن بينا ضابطه إلى أن يأكل من هذا الميت حتى وإن كان مسلما جاز له الأكل، ونعوذ بالله مرة أخرى وثالثة ورابعة، نعوذ بالله من أن ندرك حال الجوع أو وقت الجوع ووقت شدة الفقر التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس يذكرون في الأزمنة الماضية إلى وقت قريب أيها الإخوة والأخوات، إلى وقت قريب كان الجوع يبلغ بالإنسان مبلغا عظيما، حتى أنهم يأكلون كل شيء، يأكلون كل شيء حتى الميت يأكلونها، وليس هذا بزمان بعيد، لا زال بعض كبار السن في وقتنا الآن يذكرون مثل هذه الأمور. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما هو فيه من نعمة عظيمة. ولعلكم تذكرون تلك القصة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته من شدة الجوع، وكان عصب حجرا وضعه على بطنه وربطه على بطنه، ثم رأى بكر قال ما أخرجك يا رسول الله؟ قال أخرجني الجوع. قال والله ما أخرجني إلا ما أخرجك. ثم استضافهم أحد الأنصار فأكلوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن عن هذا النعيم. فينبغي الإنسان أن يستحضر هذه النعم التي يتقلب فيها صباحا ومساء، وأن يقوم بواجب شكرها، لأن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفر بها فرت عياذا بالله. ولنحذر أيها الإخوة والأخوات من الإسراف في النعم التي نتقلب فيها صباحا ومساء، فإن الإسراف من الأخلاق التي نهى عنها هذا الدين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته، وأن يزيدنا من فضله، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من الأمور أيضا المتعلقة بهذا الموضوع، هل يجوز الإنسان نفسه أن يأكل عضوا من أعضائه لو اضطر إلى ذلك، أن يقطع يده، أن يقطع شيئا من بدنه ويأكله إذا اضطر إلى ذلك؟ أجاز ذلك بعض العلماء، أجاز ذلك بعض العلماء، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز الإنسان أن يقطع شيئا من بدنه. لماذا؟ لأنه قد يتسارع إليه الهلاك بسبب قطع شيء من أعضائه، قد يعني تسارع عليه الهلاك، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار ويبحث عن حياء نفسه، لكنه فعل فعلا تفوت به نفسه. ولهذا الأقرب أنه لا ينبغي له، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن ذلك سبب ماذا؟ لهلاكه. أكل مال الغير، أكل مال الغير، هل يجوز للإنسان إذا اضطر أن يأكل مال الغير، إذا اضطر إلى أكل طعام غيره، إذا اضطر إلى أكل طعام غيره فهل يجوز له أكله؟ قال الفقهاء: لا يخلو أن يكون صاحب المال والطعام مضطرا إلى ذلك، أن يكون صاحب الطعام نفسه مضطر إلى أكله، أو أولاده مضطرون إلى أكله، فحينئذ لا يجوز الإنسان أكله، لا يجوز الإنسان أكله. الحالة الثانية أن يكون صاحب الطعام غير مضطر إلى أكله، ولكن يخشى أن يستمر في السفر أو في الطريق فيضطر إليه، فحينئذ قالوا لا يجوز لذلك الإنسان أن يأكل طعام غيره. الحالة الثانية أن لا يكون ذلك الإنسان مضطرا ولا يخشى الاضطرار إليه في المستقبل القريب، أن لا يكون في الوقت ذاته مضطرا إلى هذا الطعام ولا يخشى من الاضطرار إليه في الوقت القريب. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز لغيره أن يأكل هذا الطعام، لا سيما إذا كان عنده يعني طعام كثير، فإذا استأذنه وأبى أن يعطيه، جاء إنسان واستأذنه وأبى أن يعطيه، والحالة هذه ليس مضطرا ولا يخاف من الاضطرار لأن عنده طعام كثير ما يخاف من الاضطرار، وجاء أحد مضطر يستأذنه في الأكل من هذا الطعام فلم يأذن له، فهل يجوز للمضطر أن يأخذ الطعام منه عنوة وقهرا؟ قالوا: نعم، يجوز له أن يأخذ الطعام منه عنوة، رضي أو لم يرضى، ولكن يأخذه بقيمته، يأخذه بقيمته، فإن كان معه مال دفع له حالا، وإن لم يكن معه مال بقيت القيمة في ذمته حتى يجدها ثم يدفعها إلى يعني صاحبه. ونقول لا يجوز للإنسان إذا اضطر أخوه المسلم إلى طعامه أن يمنعه الطعام، لأن الله عز وجل عاب أقواما يمنعون الماعون كما في سورة الماعون، فكيف بمنع الطعام؟ ولا شك أنه أولى بالذم ممن يمنع الماعون فقط. طيب، صورة أيضا شبيهة بهذه الصورة، إذا كان الإنسان محتاجا إلى منفعة مال الغير، إذا كان الإنسان محتاجا إلى أو مضطرا إلى منفعة مال الغير مع بقاء عينه، مضطر إنسان إلى منفعة مال الغير، محتاج إلى ماء، والماء موجود في البئر لكن ليس عنده دلو، فأراد أن يأخذ دلوا من شخص فأبى، فهل له أن يأخذ الدلو منه عنوة قهرا لكي يعني يخرج الماء من البئر؟ نقول: نعم، يجوز له أن يأخذ الدلو أو الحبل عنوة وإن لم يأذن له. وكما تقدم معنا في يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية يمنعون الماعون أنه قال: الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم ويتعاونونه من الفأس والقدر والدلو ونحو ذلك. حكم الأكل من بساتين الغير: قد يمر الإنسان على مزرعة ويجد فيها تمرا أو عنبا أو نحو ذلك، فهل يجوز له أن يأكل؟ هل يجوز له أن يأخذ ويحمل معه أم ماذا؟ حكم الأكل من بساتين الغير إذا مر الإنسان عليها: لا يخلو إن كان على البستان حائط سور مثلا، هذا إذا وجد فهذا دليل على أن صاحب المزرعة أو صاحب البستان ظنين به ولا يريد أحدا أن يأخذ منه شيئا، لا يريد أحدا أن يأخذ منه شيئا، لا يريد أن يأخذ أحد منه شيئا. وأما إن كانت هذه المزرعة وهذا البستان ليس عليه حائط ولا حارس ولا حافظ، ففي هذه الحالة هل يجوز للإنسان إذا مر بهذا البستان وبهذه المزرعة أن يأكل من ثمرها أو لا؟ قالوا: في هذه الحالة عليه أن ينادي يعني صاحب البستان الراغب في الأكل منه، ينادي صاحب البستان ثلاثا: يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يعني أتأذن لي؟ يطلب منه الإذن في الأكل. قالوا: فإن أذن له بالأكل فلا إشكال، فإن أذن له في الأكل فلا إشكال، لكن إذا لم يأذن له فهل يجوز له والحالة هذه أن يأكل أم لا؟ إذا نادى ولم يجيبه أحد هل يأكل أم لا؟ قالوا لأهل العلم في هذه المسألة أقوال: قول الأول أنه يأكل ولو كان غير محتاج للأكل، مثلا لشبعه مثلا، قالوا يأكل حتى ولو كان غير محتاج للأكل. القول الآخر أنه لا يأكل إلا إذا كانت له حاجة، إلا إذا كانت له حاجة، والحاجة أدنى مرتبة من ماذا؟ أدنى مرتبة من الضرورة. والقول الآخر لا يجوز له الأكل مطلقا، لا يجوز له الأكل مطلقا. أما الاضطرار فهذا قد بحثناه في المسألة أو في مسألة مرت، هو أنه يجوز له، يجوز له إذا كان مضطرا، لكن نحن نتكلم في ما إذا لم يكن مضطرا. من أهل العلم من قال له أن يأكل حتى ولو كان غير محتاج لشبعه مثلا، منهم من قال لا يأكل إلا إذا كانت له حاجة، منهم من قال لا يجوز له الأكل مطلقا. استدل من ذهب إلى أنه يجوز له الأكل بما جاء عن الإمام أحمد في مسنده: إذا أتيت حائط بستان، إذا أتيت حائط بستان يعني مزرعة بستان، فنادي صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل، فإن أجابك وإلا فكل. وهذا أيضا مروي عن جماعة من الصحابة، مروي عن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين. أصحاب القول الثاني وهو أنه يعني لا يأكل إلا إذا كان لحاجة، استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الثمر المعلق فقال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب منه من ذي الحاجة، يعني صاحب حاجة، غير متخذ خبنة، غير متزود، ما يتزود معه، فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فاستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يجوز له الأكل إلا إذا كان محتاجا، إلا إذا كان محتاجا. أصحاب القول الثالث الذين قالوا لا يجوز له الأكل مطلقا إذا لم يأذن له صاحب البستان، استدلوا بعموم النصوص الدالة عن تحريم أكل مال الإنسان بغير إذنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم الحديث. والذي يظهر والله أعلم أن القول بجواز الأكل لا سيما إذا كان لحاجة هو الأقرب إلى الصواب، لكن بالقيد المذكور وهو أن لا يحمل معه شيئا ولا يتزود معه بشيء. كذلك أيضا من جملة المسائل ما يتعلق بحلب الماشية. إذا مر إنسان في الصحراء على قطيع غنم أو نحو ذلك ومع هذه الأغنام راعي، فهل يجوز له أن يحلب من لبنها ويشرب من لبنها؟ إذا كان مع الأغنام راعي لا يجوز له أن يتعدى إلا باستئذانه، إلا بالإذن منه. أما إذا لم يوجد أحد فمن أهل العلم من قال إنه يفعل كما يفعل من مر بالبستان ينادي، فإن لم يجد أحدا جاز له أن يحلب يعني شيئا من هذه الشياه ويشرب من لبنها، لكن لا يحمل أيضا معه شيئا من حليبها. وقد جاء في الحديث لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ولهذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجوز له ذلك حتى ولو لم يكن معها راع، ولو لم يكن معها راع، فيبقى الأكل من البستان خاص فقط ولا يلحق به غيره، ولا يلحق به غيره، والله أعلم. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة. لنا بكم أيها الأخوة والأخوات لقاء آخر يتجدد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.